في كتاب التوحيد ابن قدامة هذا إن الله حق إن الله حق هذا حديث صحيح كافي عليها في شخص القرآن ثم شخص تقول الله سبحانه وتعالى فإطلاق الشخص عليه من نقله ورزي الغريب يا رسول الله كيف ترانا جميعا هو شخص واحد وقال له ربك داخلا في مخلوقات الله هذا قمر في السماء ويقولها مع المثال والمثال على معك المصروف ان الله جل وعلا واحد لا شريك له ولا عباده ويعلم احواله وهو فضل الله سبحانه وتعالى فإطلاق الشخص والفرد لا يطلعها ربنا لكن ليس شخص ليس من اخلف الاشخاص وفرد ليس من الافراد وفرد ليس من جنس الناس لكن ليس شخص ليس من اخلف الاشخاص وفرد ليس من الافراد وفرد ليس من جنس الناس ثم قال جل وعلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال عز وجل ما يشكر اليه شيء هو السمع هو سبحانه ليس له مثيل في ذاته ولا في اسمائه ولا اسمائه ولا في افعاله عز وجل وفقها فقد اليه الخلق سبحانه وتعالى تدعوه فقد اليه الخلق بل استوى على عرشه ولا يستحق مخلوقا وعلى وعرف العظيم لا يعلم من اسعى فيه الا هو سبحانه وتعالى وعرف العظيم والله فوق جل وعلا ارتفع عليه وعلى عليه واستوى عليه استواء لكل جلاله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.